أجر لما في قلبه من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها. فهذه الخصال التي تعلمناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا إشكال فيها ولا مراء والحمد لله، فهي ثابتة في الصحيحين، نطبقها على أنفسنا، نحرص على تطبيقها، ومن حضرها من أولها الحمد لله أدركها، ومن فاته شيء منها فيستدركها في عمدة الأحكام مجموعة فيها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إلا ما ندر، فهي كلها ثابتة في الصحيحين إلا ما ندر شيء يسير اللي رؤية في أحدهما دون الآخر، وعلى كل فهي صحيحة، كلها صحيحة سواء كانت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وما اتفق عليه الشيخان فهو أصح وأثبت. فنحاول أن نعود أنفسنا ونقرأ في على أهلنا وعلى أولادنا وذوينا، ونعلمهم ونفقههم في دين الله، ولا نستسهل في الأمور الشرعية مهما كانت يسيرة، نعظمها لتعظيم الشرع في نفوسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض المصلين يأتون بأولادهم الصغار ثم يحدثون إزعاجا في المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ وأقول فيما تقدم من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة، نأخذ منه من الفوائد جواز إتيان الصغار للمسجد، ولا يقال إنه لا يجوز دخولهم المسجد يخشى من تلويثه أو من البول أو نحو ذلك، وإنما الإزعاج ممنوع ولا يليق. فإذا كان يترتب على وجود الصبيان إزعاج وإشغال للمصلين فلا يجوز ذلك، وقد يأثم المرء وهو جاء لطلب الأجر. فإذا جاء لطلب الأجر واصطحب معه مجموعة من الأطفال الذين يشغلون المصلين، فهو يكتسب بهذا الفعل إثما عظيما، ويؤذي بنفسه وبأولاده، وخاصة بعض النساء، فلو أنها بقيت في بيتها لكان خيرا لها وأفضل، ولو لم تأتي بأولادها فصلاتها في بيتها كما قال عليه الصلاة والسلام خير لها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن لو لم تأتي بالأولاد، فما بالك إذا جاءت بالأولاد وأشغلوا المصلين من رجال ونساء، فلا يجوز لها ذلك، وهذا ضرر إذا كان فيه إشغال. يقول نحن مجموعة نصلي في مكاننا مع أن المسجد ليس ببعيد عنا، فهل عملنا صحيح؟ وأقول من كان قريب من المسجد والمسجد تقام فيه الجماعة فالواجب الذهاب إلى المسجد، فالذهاب إلى المسجد واجب إلا لحاجة وضرورة، كان يكون الإنسان موكول إليه عمل لا يستطيع تركه ثم فيؤدي عمله ثم يصلي جماعة مع جماعة أخرى بعد ذلك، أو كان هناك عذر مبرر مثلا بأنه إن ذهبوا إلى المسجد ذهب بعضهم وترك البعض الصلاة فاجتمع الجميع من أجل أن يشجع بعضهم بعضا للمحافظة على صلاة الجماعة، إذا كان هناك مبررات أخرى فلعله لا بأس بذلك، وإذا لم يوجد فالأولى المحافظة على الصلاة في المسجد. غدا إن شاء الله في الحديث كما تقدم أمس، أن نقول نلحق في الحديث نلحق الفقه لأننا تقدمنا في الفقه عن الحديث، فنحب أن نأخذ بعض الدروس في الحديث على من أجل أن نسير بهما سواء إن شاء الله. أجعل يوم الجمعة للفقه والسبت والأحد للحديث حتى نلحق المتأخر بالمتقدم إن شاء الله. ما حكم ختان البنات؟ هل هو سنة أم بدعة؟ لا، ليس بسنة ولا بدعة فيما يظهر لي والله أعلم، بل هو مباح من المباحات، فلا يقال إنه سنة ولا يقال إنه بدعة، وإنما كما ورد مكرمة. يقول شخص صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، فهل له ذلك مع أنه لم يغادر بلدته؟ لا يصح له ذلك، ما دام أنه لا يزال في البلد فلا يسوغ له أن يجمع كما لا يسوغ له أن يقصر، وإنما القصر والجمع إذا خرج. يقول شخص أخذ مبلغا ليحج عن شخص فلم يفعل وبقي عليه الحج إلى الآن، أقول عليه أتأدية ذلك؟ لو لم يؤدي في السنة التي كلف فيها يؤدي فيما بعد ذلك. يقول كيف تزوجت زينب رضي الله عنها برجل وهو كافر؟ نعم، كان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم صلاة من دخل المسجد والإمام راكع ثم أحرم من بعيد ومشى إلى الصف حتى دخله؟ لا حرج عليه في هذا ولا ينبغي مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل هذا الفعل، بل حتى تصل إلى الصف وكبر. لكن لو فعل هذا جهلا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.